قاعد تيجي وتفرجي بيه تاني. اللي هو الورقه بقى بتاع هو الموقف بس كده خلاص يعني. قولي كمان ثلاث مذكرات كده حلوه قوي. خلاص يبقى خلص ان شاء الله. خلاص احنا الحصه اللي فاتت قلت في البولدر هناخد الفيرال ديزيز. خدت اللي هي الفيرال ديزيز بتعمل مشكله في الريسبيريشن. النهارده فيرال ديزيز بتعمل مشاكل نفس. فيرال ديزيز كاركترايزد باي نيرفس مانيفيستيشن موجودين عندكم. اول واحد النيو كاسل الافيان انفلايتس موجوده عندكم. افيان انفلونزا موجوده عندكم كمان. النقطه اللي بعد كده موجوده عندي اول واحد افيان انفلايتس. هنبدا بالميكروسكوب بيتش. انا هشرح بسرعه لان الكلام ده انا شرحته بالتفصيل بس انا هشرح النهارده بسرعه. بس تحت الميكروسكوب بيتش قلت لما اجي اشوف التهاب في المخ كل التهاب اللي هيجي في المخ هيبقى ايه؟ اسمه لينفوسيتك او اسمه نون سابيوراتيك. اكسبت حاجه واحده اكتبوها ما عدا يا جماعه التهاب بتاع الكوين انسفالايتس. الاكواين انسفالايتس بيبقى سابيوراتيف انفلاميشن. انما اي التهاب تاني فيروس في المخ هيبقى الالتهاب دوت لينفوسيتك او اسمه نون سابيوراتيف. يبقى كلهم الميكروسكوب الكتشه بتاعتهم اكتب فيها لينفوسيتك او نون سابيوراتيف انسفالايتس. قلت ايه اللي بيحصل فيه؟ هلاقي عندي شويه خلايا ميته نيورال ديجنريشن. يبدا يجي لها الماكروفاج بتاعه المخ اللي اسمها جليال سيل فيحصل جليوس. الماكروفاج دي هتبدا على الخلايا اللي ماتت يبقى تعمل لي نيوروفاجي. يبقى ثلاث حاجات اهم: نيورونال ديجنريشن، جليال سيل هتعمل نيوروفاجي، جليوسز ونيوروفاجي. نيورال ديجنريشن ايه الكوين انكيفالايتس ده بيبقى صديق سابيرا. انا قلت اي ده في المخ هيبقى ليمفوسيتك او نون سابيرا ما عدا ده هيبقى سابيرا. طيب يبقى اول حاجه الاقي تحت الميكروسكوب في الالتهاب دوت هلا عندنا خلايا ميتة نيورال ديجنريشن. بدا يجي لها جليال سيل اللي هي الماكروفاج بتاعت البرين بسميها جليوسز. هتبلع الخلايا اللي ماتت بسميها نيوروفاجي. زائد ان الاوعيه الدمويه بلاقي حصل حواليها تجمع من خلايا ليمفوسايت فبسميها بيري فاسكولار كافينج. بيري يعني حوالين، فاسكولار يعني حوالين الوعي الدموي. في سبيس قلت بسميه فركا وروبن سبيس. فركا وروبن سبيس تجمع من خلايا ليمفوسايت وفركا وروبن سبيس. خلاص اخر حاجه قلت الاقي كروماتولايسيس. قلت كروماتولايسيس تعرف مهم جدا. بدا يحصل تحلل للنسل جرانيول. النسل جرانيول حصل فيها تحلل يبقى كروماتولايز. حصل سنتيليشن او حصل اسوشيشن اللي هو المين مش الكروماتين للنسل جرانيول. النقطه اللي بعد كده تعالوا ناخد كل مرض بالترتيب ونشوف فيه ايه. اول واحد موجود عنده اسمه افيان انكفالايز او له اسم تاني اسمه تروما، اسمه ابيديميك تروما. هيحصل تشنجات. المرض دوت بعمله النيوكاسل يبقى ان عندنا سوري بعمله اللي هو الافيان انكفالايتس دوت بيكون فيروس. بيجي دايما في اليانج، بيجي في اليانج ايج. بالعين المجرده هلاقي في عندنا مشاكل عصبيه ليها باراليسيس دروبنج للوينج، في تشنجات رومرز. تحت الميكروسكوب الليجون اللي عندي هلاقي ليمفوسيتك او نون سابيوراتيف انكفالايتس. زائد في حاجات مميزه في عندنا الباسو جنومونيك ليجن بلاقي خليه اسمها فلير سيل. يعني ايه فلير سيل؟ يعني حصل عندي ده النسل جرانيول. النسل جرانيول اللي هو النسل جرانيول اللي في نص الخليه بدات تدوب وبدات النيوكلياس تروح لبره السنت. حتتين اهم كلمه فلير سيل معناها حاجتين: سنترال كروماتولايسيس يعني النسل جرانيول اللي في نص دابت والنيوكلياس بقت السنت. ده الباسو جنومونيك ليجن بسميها الفليرس اللي هي موجوده عندكم تحت. سنترال كروماتولايسيس بتحصل في النيرون والبركنج سيل في السيربيلا. بلاقي السيتوبلازم بقى فين؟ بين الزينوفيليك. وبلاقي حصل عندي فراجمنتيشن للنواه. النقطه اللي بعد كده ان انا بلاقي تجمع من الليمفوسايت في اي اورجان. والتجمع الليمفوسايت هيخلي الاورجان ده لونه وايتش، فبلاقي ان انا عندي وايتش ماس في السبلين وايتش ماس في الكدني في اي مكان. سبب الوايتش ماس ده تجمع من خلايا اسمها الليمفوسايت. المرض الثاني اللي هو النيوكاسل، خدناه الحصه اللي فاتت، كان بعمل ريسبيراتوري كان بعمل نيرفس، المرض بناخده كنيرفس. هيعمل ايه؟ هيعمل برضو عندنا التهاب اسمه ليمفوسيتك، ليمفوسيتك انسفالايتس او انسفالايتس. طب الحاجه المميزه له يعني كلهم فيهم الليجن واحد اللي هي الليمفوسيتك، اللي هي نيورال ديجنريشن على جليوسز على نيوروفاجيا الكلام ده كله. فاول واحده ضفت الفلير سيل، ثاني واحده بيحصل حاجه اسمها اندوميتريوز، يعني بيبدا يزيد البطانه بتاعه الوعاء الدموي. اوزيس يعني زياده، اندوميتريوم يعني بدا اللي هو اندوسيليوم اللي هي البطانه بتاعه الوعاء الدموي بدا يحصل فيها بروليفريشن، زائد بلاقي عندي سيكلينج في المينجيز نتيجه تجمع خلايا اسمها مونو نيوكليار سيل اللي هي الليمفوسايت. يبقى اول واحده فلير سيل وايتش ماس، بعد كده النيوكاسل والافيان انفلونزا الاثنين زي بعض، بلاقي فيهم حالتين اندوسيليوزس وبلاقي كمان معاهم سيكلينج للمينجيز. اخر واحده موجوده عندكم الميركس، بعملها هيربس. هنا في جديد بقى، يعني كلهم كانوا بعملوا التهاب ليمفوسيتك، يعني كانوا بيضربوا سي ان اس بس، هنا كمان بتاخد البريفرال نيرف، بتاخد الاعصاب البريفرال. هتاخد مين؟ اثنين، البي والسي، البريكيا البريكساس ده في 90% من الحالات، او السي اللي هي السياتيك نيرف في 75% من الحالات. وقلت فينا سؤال شفوي، لو جيت اخد عينة عندي في الميركس اخد من البريكيا ولا السياتيك؟ البريكيا، وهاخد بايلاتر، يعني هاخد عينة من الهيكل. لو حصل باراليسس في البريكيال يحصل دروفنج للوجه، لو حصل باراليسس في السايت دي بتغذى الاعصاب بتاعه الرجل يحصل عندهم باراليسس وجوع. هلاقي هنا العصب حصل فيه لوس للاستريشن، لوس اوف كوليستريشن للعصب وفقد الالاستيستي بتاعه. تحت الميكروسكوب الاقي تجمع طبعا من الخلايا وبقى فيه باكيور في العصب. ده كده الامراض اللي بتعمل مشاكل نفس. خلاص ماتت والتانية ما تحاول تعوض. ايه اللي بص بعد كده اخد مرض ثاني اسمه جامبولو ديزيز. اكتبوا لي تحت كده ديزيز كوز انفكشن او افكت البرس. ايه هي الامراض اللي بتاثر على البرس؟ نمره واحد عموم الجمبور، اثنين المركز، ثلاثه ممكن النيوكوز، ممكن النيوكوز ياثر على البرس. يعني انا عندي المركز وفي بعض الحالات ممكن النيوكوز. طيب خدنا الحصه اللي فاتت امراض بتاثر على البروف انتريكولوس، كان من ضمنها مين؟ الحصة اللي فاتت امراض كانت بتأثر على البروف انتريكولوس كان من ضمنها الجامبو. طيب تعالوا كده نربط بس النقطة دي، تعالوا كده بصوا على النكد ار، النكد ار يبصوا على اخر نقطة فيه، الجامبو هيعمل هيمورجي في مين؟ في البروف انتريكولوس والجزر. عشان كده انا حطيتها المرة اللي فاتت مع الامراض اللي بتأثر على البروف انتريكولوس. خلاص تعالوا نشوف الجامبو. اولا الجامبورم من باين هنا من على الرسم اللي هو بيعمل انفكشن على مين؟ على البرسا او فيبريشس. اتفقنا الحصه اللي فاتت ان البرسا هي تجمع من الخلايا الليمفاويه لان ما عندهمش ليمف نود، يعني هنا بتكون الليمفوسايت بتاعه الطيور وبتبدا تختفي عند الشهر الرابع وتختفي نهائيا عند الشهر الكام؟ يبقى هي عمر المرض ده، لان انا عندي الجامبورو بيأثر على مين؟ على البرسا. يبقى عمر المرض دوت ما هيجي بعد الشهر الكام؟ السادس. يبقى المرض دوت بيجي فقط في اليوم، المرض دوت بيجي في مين؟ في اليوم. طيب المرض ده هيجي يعمل ايه؟ المرض دوت هيجي نمره واحد يعمل لي هنا انفلاميشن بالترتيب اهو. اول حاجه الاقي التهاب، وما دام في التهاب الاقي في سويلنج إديمة وخلايا انفلاماتوري، يبقى البرسة حجمها هيكبر ولا يصغر؟ يكبر. في الاول في ديم في ميه وفي انفلاماتوري سيل، يبقى اول مرحله هنا في الجامبورو انفلاميشن، يبقى انا عندي البرسه هنا هيحصل لها انرجمنت. بعد كده تيجي خليه عندهم اسمها هيتيروفين. الهيتيروفين اللي هي عندنا في اليومن اسمها ايه؟ نيتروفين. تقوم الخليه ده تفرز انزيمات محلله فتبدا تحلل لي الفوليكل او تحلل البرسه تعمل لها لايسس ويبدا يتكون عندي سيست او فاكيو. يبدا يتكون عندي سيست او ايه؟ او فاكيو. في الحاله دي كان حصل لها اللارج، دلوقتي هيحصل لها ايه؟ اطرف. يبقى المرض ده مرحلتين، مرحله التهاب بلاقي حصل سويلنج وانفلاماتور سيلي كبرت، بعد كده جت خليه اسمها ايه؟ هيتيروفين. هيتيروفين هتخرج انزيمات محلله فتعمل لي نكروزز للفوليك، ما عادش فيه طبعا ليمفوسايت. بكده الخلايا المناعيه عند الطيور دي زادت ولا قلت؟ يبقى المناعه قلت، يحصل اميونو كومبرومايز ديزيز او المناعه تقل. اول كلمه موجوده عندكم الفيروس بتاعها في الاخر خالص من عيله البرينا فيروس دوت ار ان اي فيروس. المرض دوت بيمتاز ان انا عندي هنا اميون كومبرومايز او اميون سبريسيف ديزيز، المناعه بتقل. بيجي عندي هنا في اليانج، بيجي في اليانج ايج تمو نيفر اوكير افتر 6 مانثس. هي موجودة عندكم هنا بتيجي في السن ده، بس هي عمرها ما تحصل بعد الشهر السادس. النقطة التانية بالنيك دار، هلاقي عندي هنا هيموريج هيموراجيك ستريك، هلاقيها موجودة على العضلات، العضلات هنا بتتأثر، العضلات بتاعت البيكترال مصر والساي مصر. النقطة التانية البرسة، ده أهم سطر، في الأول كبرت نتيجة السويلنج، بعد كده حصل لها أتروفاي، وأعرف الكلام ده تحت الميكروسكوب. السبلين الكدني اكتبوا هيموريج اكتبوا أي حاجة، المهم إن أنا عندي كمان أفريشن لمين؟ للبروفين تريكس. النقطه اللي بعد كده تحت الميكروسكوب، اول حاجه انا قلت فوق فيه هيموريدج في المصل، يبقى انا هلاقي ار بي سيز ما بين العضلات ما بين المصل بند. اتنين البرسه، في الاول البرسه في انفلاماتوري سيل اللي هي الليمفوسايت. النقطه الثانيه في عندي ايديم وفي سويلنج وكونجيشن، كل ده يخليها انلارج. بعد كده هتيجي هنا يحصل لها اتروفاي نتيجه التحلل بحاجه اسمها خليه اسمها ايه؟ هيتيروفين اللي هي النيتروفيل في اليوم اللي هي بتعمل لايسز للفوليك تدوبها، يعني ما عادش فيه ليمفوسايت ويتبقى عندي فاكيول او سيست. اهم ثلاث كلمات اكتبوهم تحت، اهم ثلاث كلمات اكتبوه بس. انا مليتكم تحت ان الامراض اللي بتاثر على البرس الكامبورو مين اساسي؟ الميركز، بعدهم مين؟ الليكوس. طيب بصوا بقى ازاي تفرق الكامبورو عن الميركز بثلاث كلمات. الكامبورو بيكون فيه هيتيروفيل، والهيتيروفيل بتعمل فاكيول وبتعمل ايه؟ سيست. انما هنا مفيش لا فيه هيتيروفيل ولا فيه فاكيول ولا فيه سيست. تاني يبقى انا عندي الامراض اللي بتاثر على الفيرسا ثلاثه، الجمبورو وميركس ليكوس. الجمبورو لسه قايل فيها هيتيروفيل عملت فاكيول وعملت ايه؟ سيست. انما في الميركس لا هيبقى فيه لا هيتيروفيل ولا فيه فاكيول ولا فيه سيست. طيب اقلبوا الصفحه. تاني وانا قلت الامراض اللي بتاثر على البرس، اول واحد كان اسمه ايه؟ الجمبور. التاني الميركس. التالت مين؟ النقطه التانيه اكتبوا لي على الاثنين ده في نفس الرسمه برضه، اكتبوا عليهم ان الاثنين نيو بلاستيك، يعني بيعملوا اوراق. واحد يقول لي بقى انا فتحت دلوقتي فرخه او اي حاجه لقيت الجسم بتاعها مليان اوراق في الانترنال اورجن، يعني انا عيني هتروح يا اما الميركس يا اما مين؟ النيوكوز. هفرق بينهم ازاي؟ انا لسه واخد من شويه ان الميركس بيعمل ايه؟ نيرفس مانيفستيشن. يبقى انا دلوقتي خدت سؤالين، ازاي افرق الميركس عن النيوكوز؟ اهو بالنيرفس مانيفستيشن كلمه واحده. ازاي افرق الميركس عن الجمبور؟ بنديله فين والسيستو مين؟ خلاص حطوا المقارنه بقى بتاعه الميركس طبعا سؤال امتحان الاثنين دول يوبلس نقارن ما بين الميركس وما بين الليبلس. اول واحده موجوده عندكم السن بتاعها تاني حاجه موجود ان الميركس لسه قايل بعمله الهيربس دوت دي ان ايه انما الناحيه الثانيه ريترو فايروس ده ان ايه الميركس بيأثر على التي لينفوسايت انما الليوكوز بيأثر على مين على البس موجود عندكم هنا افكت البرسه انما الثاني نوت افكت الثاني ممكن يأثر على البرسه بس بطريقه غير مباشره يعني الميركس ممكن يأثر على البرسه بس بطريقه غير مباشره ازاي هو عندي خلايا سرطانيه الخلايا دي انتشرت في كل الجسم من ضمن الاماكن اللي هتروح لها ممكن تروح لمين للبرس دكتور وانا الفيروس احفظه باسمه ولا دي ان ايه لا باسمه النقطه اللي بعد كده التايبس اول واحد ما فيش فيها الا صوره فيسترال بس يعني هبص كده افتح الحيوان الاقي فيه نديول في كل جسم طب الثاني فيه فورمز بالنيك دال اولا انا لسه واخد الصوره اللي هي النيورال هلاقي عنده اعراض عصبيه باراليسيز والكلام ده اوكيرا هتلاقي حصل عنده عدامه في العين اوكيرا اوباستي او كورنيا اوباستي وحصل عنده عمى وساعات بنسميها جراي اي علموا عليها دايره تحت جراي اي او فيش اي ممكن يجي كوتينيوس على الجلد يبقى انا الاقي في الجلد نوديول ممكن يجي فيسرا ان انا عندي الاقي كتل او تيومرز او ماسز جوه مين في الفيسرا الناحيه الثانيه في فورمز بس تحت الميكروسكوب تعالوا على النيك داي هبدا بالنيك داي بتاعت الميركس هي الفورمز اللي فوق يعني انا قايل فوق ان في صوره نيورا انا لسه قايل فيها ما يحصل لوس للاستانيشن وسويلنج للعصب والالاستيستا هيحصل لها لوس ادي اول كلمه اللي هي نيورا العين هيحصل كورنيال اوباستي وبلايند انس وفيش اي او جري اي الجلد هيحصل فيه اي فول ديول فهنا هلاقي حاجه اسمها فيسر فوليكل ويحصل اثر في الجلد فيسرال قلت الاقي كتل جوه الجسم اللارجد نديول او ماسز لونها وايتش نتيجة الليمفوسايت طب الناحية التانية مفيش الا هي صورة واحدة بس يبقى انا عليها عندي اللارجد ولونها وايتش وفيها ماسز طيب تحت الميكروسكوب اول واحد خارج من الليمفوسايت فلاقي بيليومورفيك يعني متعددة الاشكال بيليومورفيك ليمفوسايت النقطة التانية الخلايا هتبدأ تتجمع مع بعض في اي اورجن يبقى التيومر فورمد اوف ليمفوسايت ومعاه بلازما سيل النقطه اللي بعد كده هلاقي جهاز هنا ممكن الاقي ماتيور وطبعا المناعه بتقل موجوده عندكم انتر فوليكولار بصوا يعني ايه انتر فوليكولار وانترا فوليكولار اسمعوا يا جماعه انا قلت ده ممكن ياثر على مين على البرس اول واحده الليكوزز خارج من البي والبي دي متكونه جوه البرس فده مين اللي هياثر على البرس طب ده البرسة هي جواها فوليكل السلام عليكم لا كنت في عمد أسامة استأذنك كلمتين بص يا دكاتره الناس اللي ما سمعنيش فوق الساعة 4 إن شاء الله النهاردة هنبدأ مراجعة سمك الدكتور أحمد عادل أحمد عادل مين اللي يجيب الدور أحمد في 5 مراجعتها في كونفور فري وكل الناس اللي بتصنف أي حد من برة لها الراجل عاملها عشان خاطر دكتور ان الناس عايزين سمك فعملها عشان خاطر اي حد عايز يحضر السمك يجي يحضر النهارده الساعه 4 مراجعه كامله ببلاش لطلبه السمك اي حد من بره يجي ما يجيش اي اوامر نفسر ضيق نفسر ضيق فكرهم في السنتر بس والسنتر بدل ما هو المراجعه ب 100 هيبقى 50 بس يلا يعني السمك النهارده ب 50 جنيه ارضيكم ازاي؟ اعمل لكم ايه؟ ازيك يا عمر؟ اسمك ايه؟ سلام عليكم. الحصة الساعة 4 معلش ومراجعة اللبن العملي في ناس كتير سألتني عن اللبن العملي هيبدأ النهارده الساعة 5 أول حصة عملي في المكتب. خلاص؟ أنا قايل الورم دوت بيخرج من التين انفوسايت يعني أنا عندي في الدم خلايا سرطانية هي من التين. الخلايا ديت بتنتشر في أي أورجن. ممكن تيجي هنا جوه البرس بس هتبقى جوه الفوليكل ولا بره الورم ده هيبقى فين ما بين الفوليكل وبعضها فبسميها انتر يعني بتوين انتر فوليكولار ما بين الفوليكل على عكس التانية الورم بخرج من مين الورم بخرج من مين من البين انفوسايت فهلاقي البين انفوسايت هاي الخلايا السرطانية جوه الفوليكل انترا فوليكل، يبقى لازم افرق ما بين انتر وانتر. انتر يعني الخلايا السرطانية ما بين الفوليكل وبعضها، انترا يعني موجودة جوه الفوليكل نفسها. خلاص هاتوا بعد كده اللي هو اليوكوس. التيومر بتكون من خلايا سرطانية اسمها نيوبلاستيك لينفوسايت، فيها كرايتيريا اوف مالجنسي، ايه اللي هي خصائص المالجنسي؟ ولا خلية شكل التانية بليومورفيزم، يعني تغير في الشكل والسايز، فاريبل في الشيب والسايز. النيوكليس واضحة قوي هايبر كروماتيك لان بيحصل فيها انقسام. هلاقي عندي النيوكليس شكلها مختلف، ميتوزيس كتير، الخلايا بتنقسم بسرعة، في خلايا بتبقى كبيرة اسمها تيومر جاينت سيل. الفورمز بتاعتها، انا لو جيت ابص كده على الفورم فوق قلت ان هما ملهمش الا صوره واحده، اي بنيك ده ارض، تحت الميكروسكوب ليهم كذا فورم. اول فورم اسمها الاسترويد، يعني خارجه من الخلايا اللي بتكون الريد بلاد سيل. الثانيه اسمها الليمفويد، خارجه من الليمفوسايت اللي هي الليمفوسايت. الثالثه اسمها مايلويد، يعني خارجه من الميلوبلاست. هاتوا الورق اللي ورا، احنا كده فاضل لنا مذكره ومذكرتين يبقى مع المحاضرات بالظبط. هم قالوا النهارده اخر محاضره صح؟ قالوا اخر محاضره فعلا؟ ولا كان اسبوع كده بجد؟ لحد ممكن عشان شامل الاسبوع، لا مش شامل الاسبوع، عشان سيمي الاسبوع اللي بعده يعني 25 سينا. هات الورق، الورق اللي معاكم ده اكس كيو على المناهج بقى كله، يعني الورق ده مش جديد، الورق دوت كل ورقة بخط ريت السلو كده عشان تقروه في الاخر زي كل ترم يعني ان شاء الله. حاسوا الورقة يا جماعة اللي قراها كده، نفكركم بالتي بي والبارا تي بي. احنا اخدنا قبل كده فيرولانس فاكتور، قلنا ان الفيرولانس فاكتور ممكن يبقى الحاجات اللي بتعمل اتاتش منه، خدناها مع الاشريشيا كولاي، خدناها الحصة اللي فاتت مع الاشريشيا كولاي اللي هي كان اسمها انتيروتوكسيميك اشريشيا كولاي، كانت بتخرج باللاي او فيمبري. النقطة التانية انفيزيف ناتفز بروتيليتيك انزايم كبسول زي التي بي عشان تحافظ عليه، والتوكسين زي التوكسين بتاعه الكوليسترول. النقطه الثانيه عندنا عرفنا الفرق ما بين توكسيميا وما بين بكتيريميا وما بين سيبتسيميا. مين الامراض اللي بتعمل توكسيميا؟ الكوليسترول. مين اللي بتعمل بكتيريميا؟